هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقانا جميلة كانت كانت يا سلام، راحوا سفر وأغاني الدنيا منى وأحلام، الدنيا منى وأحلى، الدنيا منى وأحلى، الدنيا منى وأحلى. أيها السادة الكرام، هذه الجلسة مع إبداعات أستاذنا الشاعر الملحن عبد الرحمن الريح. ليه؟ لأنه عايزين نشوف كيف عبد الرحمن الريح ساهم في انتقال فن الأغنية من عصر الحقيبة إلى عصر الموسيقى، وكان له إسهامات في جانبين. هو بدأ في الأول مع ناس الحقيبة، كان متأثر بألحان عمنا عمر البنا، غنى فيها كثير عمل جاراه، وفي الآخر استقل بنفسه. ثم لما جاء عصر الموسيقى عمل العديد من الألحان لعدد كبير من المطربين، ربما يكون صاحب أكبر عدد من الأغنيات في تاريخ الغناء السوداني. هنبدأ بالعصر الأول حق الحقيبة، هنغني منه ثلاثة أغنيات. هتبدأ لنا بنتنا إيلاف، ثم ولدنا سوار الذهب، ونختم هذه الجزئية بأستاذنا صلاح بن البادية. بعدين نبدأ الجزء الثاني، هقول لكم بعدين، بعد ما نغني مع إيلاف لي في المسالمة غزال. الجمال جالي ليلي في والله غنيت جد الله يخليكي هايلة. جاي قدام وين ولد مامون؟ ها انا بيك ساعتي مؤكدة اكيد. قول لينا بالله I'm gonna make you mine. حليم تعمل كده. هاي عملت دفنة جديدة كمان. الله يخليك يا ابني، شكرا لك. يا شباب ننتقل الآن إلى الجزء الثاني، الغناء مع الموسيقى. أزنق ولدنا حسين الصادق زنقة بسيطة، يقول لي سحروك ولا مالك، سحروك سحروك ولا، قول لي منها إن شاء الله حتة ما مالك سحروك ولا مالك، سحروك ولا مالك، انت مالك انت مالك، سحروك ولا مالك، سحروك ولا مالك، انت مالك انت مالك، سحروك ولا مالك، سحروك ولا مالك. هاي الله يخليك. نمشي في الجديد، نعمل مع ولدنا مهاب. لا ما مهاب، لا خلاص غير طراي. هو ده عربي، قولي بتاعتنا دي، قلنا دي بتاعت صالح سعد مش كده؟ الربيع الربيع الربيع ناو ناو. ربيع أجماله والربيع انت وانت جماله، انت بسماته في صغور زهره، ضحك الوافي حير وصافي وانت اللي جافي شرحك الوافي حير وصافي وانت اللي جافي لولا ما الإنسان يشغل الحروة لولا ما الحروة يفتن الإنسان حسنك الفتى كل أمال غاب عن عيني ربيع أقواله والربيع انت وانت جواله كم سهر توحيد لسهانا جي عقلي تهفي ليل شعرك التاجي حد يشعر بالسعادة ويمشي يختار البعاد؟ التأكيد كان من أحمد الجابري، الإجابة من ولدنا مهاب عثمان. ناو بدي تعذب وحيدة وناس بدي تعذب الوداع ناس بتدعى الزب وحيدة بتدعى الزب وحيدة وناس بتدعى الوداع قبل ما تشوف عيوني قبل ما تشوف عيوني قبل ما تشوف عيوني بس عدت وقلبي قبل ما تشوف عيوني قبل ما تشوف عيوني قبل ما تشوف عيوني بس عدت نظرة في مرآة خدودك نظرة في مرآة خدودك نظرة في مرآة خدودك أحلى من كسب المعاد يا جمال يا عاطفة صادقة يا جمال يا عاطفة صادقة يا جمال يا عاطفة صادقة انت يا جمال يا عاطفة صادقة يا جمال يا عاطفة صادقة يا جمال يا عاطفة صادقة انت بتحب العيال ولا بتحاول بدلك ولا بتحاول بدلك تحاول بدلك تشغيل الروح والفؤاد تشغيل الروح والفؤاد تشغيل الروح والفؤاد مقصدك أما المراد مقصدك أما الناس تحاوي اللي هموت تحاوي اللي هموت ناس تحاوي اللي هموت تحاوي اللي هموت كما لقيت غير الصمود الصدود حكمة والله وحكاية حكمة والله وحكاية أدهشتني من البداية أدهشتني من البداية تكون بكرة النهاية ولا عنادك شفت ذا عنادك شفت ذا يا ولد يا جذاب يا سلام عليك قل لي يا عمي يا كذاب حسن يا ولد البنا أهون عليك تبقى لغاية هسه ما تغني الله غني هناك كرامي عيون الغرامي عيش يوسف هاني يا حبيب فؤادي أهون عليك تنسى ولادي تخلف معاي أمي عادي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الرائع. أيها السادة، كانت هذه لحظات من الطرب السوداني الأصيل المعتق من إبداعات أستاذنا الشاعر الملحن عبد الرحمن الريح، الذي سيظل اسما خالدا في وجدان وعقول عشاق الفن السوداني. إلى اللقاء. أنا طوالي لما أسمع الدلوكة تمشي بي الذكريات إلى عوالم أخرى. في عينيك محلة وريدة بس ناقصنا الوليف يا صيد حبيبي.